لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فدرس جديد من دروس شرح المقدمة الآج الرومية. اليوم إن شاء الله تعالى سنعرب الفعل المضارع. نعرب الفعل المضارع. الفعل المضارع يعرب إذا لم يتصل به نون نسوة أو نون توكيد. الفعل المضارع يعرب إذا يرفع وينصب ويجزم. فاليوم إن شاء الله تعالى ندرس رفع الفعل المضارع، وهو جواب عن السؤال متى يرفع الفعل المضارع. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمضارع قال يعني المضارع مبدوء بإحدى الزوائد اللي هي الأربع يجمعها قولك أنيت أو نأيت، إلى أن قال وهو مرفوع أبدا. لكن متى يرفع؟ قال هو مرفوع حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، وهي العبارة التي نحفظها أن الفعل المضارع يعرب فيرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. إذا سئلت متى يرفع الفعل المضارع؟ إذا لم يسبق بناصب أو جازم. إذا كان الفعل المضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم كان إيه؟ مرفوعا. ويمكن أن تسأل ما هي حروف النصب وما هي حروف الجزم أو أسباب الجزم حتى أعرف أن الفعل هذا مرفوع. نقول هذه دروس ستأتي إن شاء الله تعالى، ولذلك أحيانا يدرسون هذا الدرس بعد النصب والجزم. فإذا تعلم الطالب النصب، تعلم نصب الفعل المضارع، يعني مش تعلم النصب على الناس، يعني إذا تعلم أن المضارع هذا منصوب بسبب من الأسباب التي تنصب، وتعلم أن هذا المضارع مجزوم، نقول هو مرفوع إذا لم يسبق بناصب ولا إيه ولا جزم. ولكن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالرفع، فنحن نشرح الإيه المد، فسنسير مع المصنف في البدء برفع المضارع. الفعل المضارع هذا يرفع، فبما يرفع؟ المضارع هذا له صور عندنا، وهذا قد مر بنا، إما أن يكون صحيح الآخر، وإما أن يكون معتل الآخر، وإما أن يكون فعلا من الأفعال أو الأمثلة الخمسة. هذا مر بنا فعل صحيح الآخر، ونريد أن نرفع هذا الفعل، فسيرفع وعلامة رفعه الضم إذا كان صحيح الآخر. مثل لذلك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الفعل يرفع هذا، لم يسبق بناصب ولا جازم، فهو مرفوع، فما علامة الرفع؟ الضمة الظاهرة. لو قلنا مثلا يسمع، قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. أسمع هذا فعل مضارع مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة الظاهرة، لأنه صحيح الآخر. وهكذا كل فعل مضارع صحيح الآخر إذا رفع فسوف يرفع وعلامة الرفع الضمة. طب إذا كان معتل الآخر سيرفع بالضمة، ولكن هذه الضمة سوف تكون مقدرة، سواء كان معتل الآخر بالألف، والليل إذا يغشى، يغشى فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع، فعلامة الرفع الضمة المقدرة. يغشى يخشى. وأما من جاءك يسعى، جاءك يسعى وهو إيه؟ يخشى. يسعى مضارع مرفوع بضمة مقدرة، يخشى مضارع مرفوع بضمة مقدرة. طيب، يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما لا يضره. يدعو من دون الله، يدعو مضارع مرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم، مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة. طب يقضي بالحق، يقضي مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. هنا في حالة الرفع لا نفصل بين معتل الآخر بالألف ولا معتل الآخر بالياء أو بالإيه بالواو. كل الأفعال المضارعة المعتلة الآخر سواء بالألف أو بالواو أو بالياء علامة رفعها الضمة المقدرة. طب لو كان الفعل من الأمثلة الخمسة، بما سنرفعه علامة رفعه؟ نعم، ثبوت الإيه؟ ثبوت النون. نقول مثلا الرجلان يتعاونان على البر. لاحظ الفعل يتعاون، اتصف به ألف التثنية فصار من الأمثلة الخمسة، وهو لم يسبق بناصب ولا جازم فهو مرفوع. ما علامة رفعه؟ ثبوت النون. نقول مثلا العمال يتعبون ويعرقون ويكسبون رزقهم بالحلال. يتعبون، الفعل يتعب، اتصلت به واو الجماعة فصار من الأفعال الخمسة فهو مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، علامة رفعه ثبوت النون. مثله إيه؟ يعرقون. أنت يا فاطمة تطيعين زوجك، تطيعين والديك، تطيعين، تطيع هذا فعل اتصلت به ياء المخاطبة فصار من الأفعال الخمسة وهو مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، علامة الرفع ثبوت الإيه؟ ثبوت النون. نخلص من هذا أن الفعل المضارع هذا يرفع إذا لم يسبقه عامل من عوامل النصب أو عامل من عوامل الجزم فهو مرفوع، وعلامة رفع الضمة الظاهرة إذا صح آخره، الضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر، ثبوت النون إذا كان من الأفعال الإيه الخمسة. يبقى أن تتدرب معي على الأفعال المضارعة المرفوعة، فأعرب المضارع فيما يلي، تستخرج الفعل المضارع وتعربه. المسلم أو المؤمن للمؤمن، المؤمن للمؤمن، كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. طيب أكتب الأمثلة وأنت إيه تحاول في ذاكرتك تستخرج الأفعال المضارعة وتحاول إعرابها حتى إذا فرغت من الكتابة تكون قد يعني أجبت عن السؤال. نقول مثلا المؤمن يرضي ربه، المؤمن لا يرمي أحدا بالبهتان، المؤمن يسمو بأخلاقه. المسلمون يتنافسون في الخير. يا بنيتي أنت ترتدين ثياب العفة. فاستخرج المضارع وحاول أن تعرب هذا الفعل. في المثال الأول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أين الفعل المضارع؟ هذا فعل مضارع. هل سبق بنصب؟ هل سبق بجازم؟ هو مرفوع. ما علامة الرفع؟ إنه صحيح الايه الآخر، ولذلك نحن نقول يشد. انتبه، يعني ما كانت هذه الدروس إلا من أجل القراءة الصحيحة وتجنب اللحن في القرآن والحديث. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يشد، أعرب يشد. مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. المؤمن يرضي ربه. أين المضارع يرضي؟ هل سبق بناصب أو جازم؟ المؤمن لا يرمي أحدا ببهتان. يرمي لم يسبق بناصب ولا جازم، هذه لا نافية، لا تؤثر في الفعل المضارع. المؤمن يسمو، هذا مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، هذا معتل الآخر بالياء، وهذا بالياء، وهذا بالواو. والأفعال الثلاثة مرفوعة. ما علامة الرفع؟ الضمة. ليه؟ لماذا؟ لأنه معتل للآخر. المسلمون يتنافسون في الخير. أين الفعل المضارع؟ هذا مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمس. يتنافس فعل المضارع، واو الجماعة، أسند الفعل إلى واو الجماعة فصار من الأفعال الخمسة. مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. يا بنيتي أنت ترتدين ثياب العفة. الفعل ترتدين، هذه الياء هي ياء المخاطبة. الفعل هذا مرفوع، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. إذن يعني مع كل درس نحن نحل مشكلة كمية كبيرة جدا من الكلمات العربية. يعني مثلا إحنا عندما نرفع الفعل المضارع، فكل فعل مضارع في اللغة صار سهلا إعرابه، صار إعرابه سهلا، أليس كذلك؟ كل فعل مضارع إن صح آخره فهو مرفوع بالضمة الظاهرة، وإن اعتل آخره بضمة مقدرة، وإن كان من الأفعال الخمسة فهو مرفوع علامة رفعه ثبوت إن كان من الأفعال الخمسة فهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.